نعم أرى. كل ذي سكر سيصحو من الهوى، سواي سواي فصحوي فيك علة سكرتي. صحوي فيك علة سكرتي. ما أطرب الأرواح ما أطرب الأرواح منا لدى الغنى سوى نغمات أدركتها قديمتي، وذلك أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي قد تولتي، وعسمعها من طيب لحن بنغمة تنغمها الأفلاك أعظم نغمتي. الله لدى الغنى سوى نغمات سوى نغمات أدركتها قديمتي ما أطرب الأرواح من لدى الغنى سوى نغمات أدركتها قديمتي وذلك أن النفس وذلك أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي قد تولتي وعسمها من طيب لحن بنغمة تنغمها الأفلاك ذلك أن النفس أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي بتدبيرها الجسم الذي قد تولت وعسمها وسمعها من طيب لحن بنغمة هو سامعها من طيب لحن من طيب لحن بنغمة تنغمها الأفلاك أعظم نغمتي إن أقبلت أجرامها باصطفائها يرجعها في قطعها كل ذروتي آجل إن أقبلت إن أقبلت أجرامها باصطفائها يرجعها في قطعها كل ذروته وشذت لبعد العهد عنها فلم تكن تذكرها إلا بتجديد نغمتي فلما أحست بالسماع بمثلها تذكرت العهد القديم فحنتي الله. وإسلامه. وذلك أن النفس قبل اتصالها بتدبيرها الجسم الذي قد تولت وعسمعها من طيب لحن بنغمة و سمعها من طيب لحن بنغمة تنغمها الأفلاك أعظم نغمة إن أقبلت أجرامها باصطفائها. يا ربي خلصنا يا ربي إن أقبلت أجرامها باصطفائها يرجعها في قطعها كل ذروة آه وشزت آه وشزت لبعد العهد عنها فلم تك تذكرها إلا بتجديد نومتي. شزت وشزت لبعد العهد عنها شزت لبعد العهد عنها فلم تك تذكرها لم تك تذكرها إلا بتجديد نغمتي. لما أحست بالسماع بمثلها تذكرت لما أحست بالسماع بمثلها تذكرت تذكرت العهد القديم فحنت أشهدتني كوني هناك فكنته فأشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي والنور بهجتي أشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته إياي شاهدته إياي حيث لا عين عين ولا بين لا أين ولا بين، يفنى الوجود ولا يبقى إلا المحبوب. أشهدتني كوني هناك فكنته وشاهدته. إياي إياي والنور بهجتي. لما أحست بالسماء بمثلها تذكرت العهد القديم فحنت. تذكرت العهد القديم فحنت وحاولت التجريد. وحاولت التجريد وحاولت التجريد من عالم الفناء إلى العالم الباقي. يا نعم وحاولت التجريد من عالم الفناء إلى العالم الباقي الذي عنه شزتي. حاولت التجريد من عالم الفناء إلى العالم الباقي الذي عنه شزتي. فحاز بها الجسم الزمام وأقبلت تجاذب فاهتزت لذاك برقصتي. حاز بها الجسم الزمام نعم نعم فحاز حاز بها الجسم الزمام وأقبلت تجاذب فاهتزت لذاك برقصتي. أقبلت تجاذب وتجاذب فاهتزت لذاك برقصتي. وإذا لاح معنى الحسن في أي صورة ولاح معنى الحزن في أي سورة إذا لاح معنى معنى إذا لاح معنى معنى معنى معنى الحسن في أي صورة في أي صورة وناح معنى الحزن وناح معنى الحزن في أي صورة. يشاهدها فكري بطرف تخيلي. يشاهد طرف تخيلي ويسمعها ذكري بالسمع فطنتي يشاهدها فكري بطرف تخيلي ويسمعها ذكري بالسمع فطنتي ويحضرها للنفس وهمي تصورا فيحسبها في الحس فهمي نديمتي فأعجب من سكري بغير مدامة إن أعجب من سكري بغير مدامة وأطلب في سري ومني طربتي فيرقص قلبي يرقص قلبي والتراب جوانحي يرقص قلبي والتراب جوانحي يصفق يصفق كالشادي وروحي قينتي وما برحت نفسي ما برحت نفسي تقوت بالمنى وتمحو القوى بالضعف حتى تقوتي لنجمع شملي كل جارحة بها ويشمل جمعي كل من بتشارتي. أيوة النبي يا شيخ. إذا لاح معنا ناح المعنى آه الحسن في أي صورة وناح معنى الحسن وناح معنى الحزن في أي صورة صورة يشاهدها فكري بطرف تخيلي يشاهدها فكري بطرف تخيلي ويسمعها ذكري بمسمع فطنتي نعم يشاهدها فكري بطرف تخيلي ويسمعها ذكري بمسمع فطنتي ويحضرها للنفس وهمي تصورا ويحضرها للنفس للنفس وهمي تصورا فيحسبها في الحس فهمي نديمتي يحسبها في الحس فهمي نديمتي فأعجب من سكري بغير مدامة أعجب وأعجب أعجب من سكري بغير مدامة بغير مدامة وأطرب في سري ومني طربتي أعجب من سكري بغير مدامة نعم نعم نعم نعم حبيبي حبيبي أما خموري فهي حين أراك حبيبي أغيب عن الدنيا أما خموري هي حين أراكم أحبابي أغيب عن الدنيا أغيب عن الدنيا ويؤسرني السكر نعم نعم أعجب وأعجب من سكري بغير مدامة وأطرب في سري ومني طربتي آجل فيرقص قلبي واضطراب جوانحي يصفي ينادي يرقص قلبي آخ فيرقص قلبي قلبي والتراب جوانح يصفق آه ويصفق وارتعاش مفاصلي يصفق كالشادي وروحي قينتي وما برحت نفسي تقوت بالمنى تقوت بالمنى تقوت بالمنى وتمحو القوى بالضعف حتى تقوتي وتمحو القوى بالضعف حتى تقوتي ليجمع شملي آه ليجمع شملي كل جارحة بها يا رب ليجمع شملي ليجمع شملي كل جارحة بها ويشمل جمعي كل من بتشعرتي آه ليجمع شملي كل جارحة بها كل جارحة بها ويشمل جمعي ويشمل جمعي كل من بشعرتي يشمل جمعي كل من بشعرتي ويخلع ويخلع فينا لبس بيننا على أنني لم ألفه غير ألفتي ويخلع ويخلع فينا فينا لبس بين لبس بين بيننا على أنني لم ألف لم ألفه لم ألفه غير ألفتي لم ألفه غير ألفتي آه يخلع فينا لبس بيننا على أنني لم ألفه غير ألفتي حبيبي تنبه يا روحي تنبه نعم تنبه لنقل الحس للنفس راغبا عن الدرس ما أبدت بوحي البديهة. نعم تنبه، آه تنبه لنقل الحس للنفس، للنفس راغبا عن الدرس، راغبا عن الدرس ما أفدت، ما أفدت بوحي البديهة لروحي. لروحي يهدى ذكرها الروح كلما سرت سحرا منها شمالا. لروحي لروحي لروح يهدى ذكرها الروح، لروح لروح لروح يهدى ذكرها الروح كلما سرت سحرا، كلما سرت سحرا منها شمالا وهبت حبيب ويلتذ إن هاجته سمعي بالضحى على ورق ورق شدت وتغنت. نعم ويلتذ إن هاجته سمعي بالضحى على ورق ورق شدت وتغنت. نعم يلتذ إن هاجته سامعي بالضحى، بالضحى على ورق ورق شدت وتغنت، على ورق ورق شدت وتغنت. وينعم طرفي إن روته عشية لإنسانه عنها بروق وأهدت. وينعم طرفي، ينعم طرفي إن روته عشية، إن روته عشية لإنسانه عنها بروق وأهدت. وينبيك عن شأن الوليد وإن نشا بليدا بإلهام ووحي وفطنتي، إذا أن من شد القماط وحن في نشاط إلى تفريج إفراط كربتي. وينبيك وينبيك عن شأن الولي

خلقت حبيبي كما تشاء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أجمل منك لا ترى قط عيني، وأحسن منك لا تلد النساء. صلى الله على محمد. صلى الله عليك وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. شكرا لله، شكرا. مع تحياتي علي النقيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.